بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركس لما أنت جمعت معلتي على عسرت حمشتا، بل إنما على عسرت جماد الثاني شحن 404 هجرية، كم أون عسرت حمشتا فبراير كلتا شحن عسرت تشعتا ميلادي. زي بغت سالين وصدو زلنا درستات بخلتا خطاب مالتيو، كاب كلتا خطاب نوصدو زلنا درستات كنكتسولو من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وكتاب الفقه الميسر تابع لمجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. بارك سامتاي بتحنا نرنا مالتيو بزعبة ناي قضاء الحاجة ويدماني ناي كالكال آداب أقباب سنة سرعات كل زي بغض سالين وصدوا لنا إذا كاسيت زي أدماني مبل عسران حدن كاسيت الشريط 21. المسألة الثالثة يسن فعله المسألة الثالثة ما يسن فعله لداخل الخلاء. نبشغ غزأته وإذا ما قل كالدوت نبرخ انتاي سنة يخون كتكبروز قبو سناتات انتاي ونزب لأرستي. واضح زيان زيارستي زيان الزرب. يسن لداخل الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. زيان نبدأ لنا أولا بسم الله نبدأ قال ما اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك بأخاي عقوبة لهم من الخبث ذكور الشياطين ثم شياطين الجن ذك تبعت يوت الخبث نبلو، والخبائث ذماني إناث شياطين الجن تندك أنستيو جن مازئة خبائث نبلا فأزلنا نأتنا بشقة. زي حديث ون أبزح لف الدرس بسفعو تغيسيانيرا. وعند الانتهاء والخروج غفرانك كنوصو خلنا دماء غفرانك نبل، وتقديم رجل اليسرى عند الدخول كنات خلنا أين أقرنا نقدم يا شباب سقام مغنياتو ناي نجاسة بوتاس لزخانة مالتي، واليمنى عند الخروج كنوصق لنا دماني يمانا اقرنا نقدم، وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض حفرته دماني كقلع يبلون كساب نامري زقرب مالتي كفك بالمسجمرة شعو كدانو يوزع. وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى. أنت دابرغ أخوي نخاني كرح قلو مالتي كابدك سبات كرح قلو كم زي الرأي مالتي زي كل سناتاتي. وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح. انظر صحيح ابن ماجه. طيب زي حديث زي حديث صحيح زخنة حديث جابر رضي الله عنه انتهي لهم. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر هدوان أبما قشا مس رسول صلى الله عليه وسلم بحنساب قش نايلو، والرسول صلى الله عليه وسلم الكل كوصن كلو كابانا يروح كون يروم حتى لا يرى مع رزقنا السبع اليوم النيرو سلازي ابتغى دك السبات كوين كا قلك قلك توتسي قبل كان ها شباب نمتى عورنا كا خير يوم عورنا كان خير يوم. وحديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله أمونغو دك سبات تعوراناتهم حفرتهم زلو مكالا مقارجا ويدماني مكالا خلي مالتي كاب عيني أعينتين جني يعني أجنان تموتنا مخانو مالتي أجنان تموتنا أبكال كالكن أتون كلنا مالتي ويدما برخا قل كالكن واتسون كلنا سلازي أتي عاي أعينتم نأجنان أعينتم تشوفونه نخير إنا مالتي إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله أنت خنبل ألنا مالتي بسم الله كنبل ألنا زياء حديث زياء رواه ابن ماجة برقم الحديث 297 برقم الحديث 297 وترمذي وحسنه أحمد شاكر في حاشية الترمذي وصححه الألباني رحمهم الله جميعا في صحيح الجامع الصغير مركزي حديث زياء حديث صحيح زغنة مالتيو الرسول صلى الله عليه وسلم كأتو قلوه ناب خلاء مالتيو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يبلونيرم. وحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك الرسول صلى الله عليه وسلم كاب كالك الكوز قلوه خاب شغاق كاب حمام كوز قلوه مالتيو قال غفرانك يعني طلب المغفرة اللهم اغفر لي غفرانك مالت محارن انت ربي مالتي زد ما مكان الغفلة سلزغنا شغاق ذكر الله زي قبرو بوتا سلزغنا كنوزغ لنا غفرانك نبل روح أبو داود والترمذي وقال حسن غريب حسن غريب تيلو الترمذي يا شباب انت مالتي هل هو ضعيف أم أنه حسن لغيره أم حسن لذاته ها شباب حسن لذاته تمنى حديث حسن نبعله تحديث لكن حديث حسن غريب تيلو حسن لغيره الأصل أنه ضعيف لكن بمجموع الطرق بكل أحاديث أكبر يدقق في ذا حديث مالتي سلذي كان ضعيف ناب حسن لغيره يا تلو مالتي طيب وأزي حديث حسن مخانو مالتي وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير رحمه الله جميعا طيب وآخر حديث نوزدا مالتي حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى يدنو من الأرض الرسول صلى الله عليه وسلم تدأك الكلوس يوم يعني زغدانه ما يلعلون يوم كساب نام متى يزغربو نام مريت كساب كوف زبلو كوف كبلو مسكربو نام مريت مسكربو شعو يوصوان يروم كدانو مالتي زخلو سناتات كنتبقو يقبا كلهنا أبوتات عديتات كي ترفه كلهنا قدلنا أي تحفني أي ينببني زي بلو مالتي تسنى قبس حنا خلو خلو كزي كنتبقو ألنا رب وفقنا رب نخلهنا إخلاص يهبنا رب خاتمنا يتسبقو بلكم أكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.